أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرضت عليه الدنيا فأعرض جاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا نشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فبصابة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مرحبا بهذه الوجوه المشرقة بنور الإيمان، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يمتع وجوهنا بالنظر إلى وجه العزيز الغفار، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. في الحقيقة أيها الأحباب، إننا سنعيش هذه الدقائق مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث نتعلم منه كثيرا من الدروس والعظات والعبر. والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه، والإمام أبو داود، والإمام ابن ماجه وغيرهم. وهو حديث مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. الحديث يقول عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي لنتعلم من معاذ. قلت يا رسول الله، دلني على عمل أحصل به على درجة، أحصل به على ملايين الدولارات، دلني على عمل أركب به أفخم السيارات، دلني على عمل أسكن به أفخم القصور والعمارات. كلا، أي عمل إذن؟ دلني على عمل يا رسول الله يدخلني الجنة ويباعدني من النار. الله، هذا هو الهدف وتلك هي الغاية، الجنة والنار. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. انظر ماذا قال له نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، والله لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن عظيم، عن عمل يدخلك الجنة ويباعدك عن النار، إنه أعظم عمل. هذا العمل الذي يدخلك الجنة ويباعدك من النار، إنه أعظم عمل. الجنة، إن من الله عليك ببيت أو بقصر وجلست فيه وقد أعد هذا الإعداد العجيب والغريب، جلست وأنت في غاية الانشراح وفي غاية السرور وفي غاية السعادة، مكيف يعطيك الهواء البارد في الصيف ويعطيك الهواء الدفيئ في الشتاء، وهكذا وهكذا. هذه النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، كلها إعداد البشر للبشر، فما بالكم أحبابي بإعداد رب البشر. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يصفها علي رضي الله عنه ويقول، اسمع كده خلي بالك: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أنست خرابا، وأثنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقعها بكأس الموت ساقيها؟ لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وما لدار غد، الجنة بقى، واعمل لبارغة رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها. وفهت انتبه قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها انهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الاغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. الله قصورها ذهب جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عمل يدخلك هذه الجنة. ولا تظنوا أيها الأحباب أن نعيم الجنة في الخمر، لا تظنوا أن نعيم الجنة في خمرها، لا تظنوا أن نعيم الجنة في لبنها، لا تظنوا أن نعيم الجنة في حريرها، ليس نعيم الجنة في قصورها، ليس نعيم الجنة في أنهارها، ليس نعيم الجنة في بنائها، ليس نعيم الجنة في خورها، ولكن نعيم الجنة كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها جل وعلا. يا أهل الجنة ينادى عليك، اللهم اجعلنا من أهلها. يا أهل الجنة ينادي عليك ربك جل وعلا، الله هو الذي ينادي. يا أهل الجنة إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ سبحانك ربنا وما لنا لا نرضى عنك وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، ألم تبيض وجوهنا في يوم قد اصفدت فيه الوجوه؟ فيقول الله جل وعلا: ولكن لا بد أن تسألوني ولا بد أن تتمنوا علي. لا إله إلا الله، حليم كريم جواد. فيقول أهل الجنة: يا رب يوم الذي نسأله لقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وبيضت وجوهنا يوم اسودت الوجوه، لا نريد شيئا أكثر من ذلك. فيقول الله جل وعلا: ولكن لا بد أن تسألوني ولا بد أن تتمنوا علي. فيذهب أهل الجنة إلى علمائهم في الجنة الذين كانوا يعلمونهم الحلال والحرام في الدنيا، ويقولون: يا علماءنا لقد شدد الله علينا أن نسأله ولا نجد شيئا إلا وقد صدق لنا، فما الذي نسأله؟ فيقول العلماء، والعلماء علماء حتى في الجنة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء. بل والله لقد قرأت حديثا عجيبا يقول هذا الحديث أن الله جل وعلا يقول العلماء، والذي ذكر هذا الحديث هو الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، يقول أن الله يقول للعلماء يوم القيامة: والله ما جعلتكم علماء في الدنيا إلا لأني أريد أن أغفر لكم اليوم في الآخرة. ورثة الأنبياء. فيقول العلماء لأهل الجنة: إذا ما عاود الحق جل وعلا السؤال فقولوا له: يا رب سؤالنا أن ترضى فلا تسخط علينا أبدا. نظل في هذا النعيم. فإذا ما عاود الله السؤال قال أهل الجنة: يا رب نسألك أن ترضى فلا تسخط علينا أبدا. اسمع ماذا يقول الله. يقول الله جل وعلا لأهل الجنة: وهل بغير رضاي دخلتم جنتي؟ نسألك أن ترضى علينا. فيقول: وهل بغير رضاي دخلتم جنتي؟ إنكم لا تستطيعون، لا تعرف السؤال. اسمعوا، الله يذكر أهل الجنة ويقول: إن لكم علي عهدا ألا تبلى ثيابكم وألا يفنى شبابكم وألا ينتهي نعيمكم وأن أرضى فلا أسخط عليكم أبدا. ويكشف الله الحجب بينه وبين أهل الجنة، أو يرفع الله الحجب فيتمتعون بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، فينشغلون بالنظر إلى وجه الله عما هم فيه من نعيم. وأي نعيم أعظم من نعيم النظر إلى وجه العزيز العليم؟ أي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ وأي عظمة وأي أجر وأي رحمة؟ بل وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر رجل سيدخل الجنة خبرا عجيبا. آخر رجل من الأمة سيدخل الجنة. انظروا إلى حاله. هذا الرجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبو على الصراط، والصراط كما تعلمون يضرب بين ظهراني جهنم، وفي رواية لمسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. شيء عجيب. ولكنه واسع ويسير وهين على من يسره الله جل وعلا عليه. فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه وكأنه يركب على ظهر جواد، ومنهم من يمر عليه يمشي، ومنهم من يمر عليه يزحف على يديه وقدميه، كل بحسب عمله. يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: فهذا الرجل آخر رجل يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبو على الصراط، يمشي مرة وينكتئ مرة وتفتعه النار مرة، ويظل على هذا الحال من الصراط إلى أن يعبر الصراط فينظر إلى النار من خلفه ويقول: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. وهو آخر الناس، أقل الدرجات، لمجرد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقط فاز. وأي فوز! تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فينظر هذا العبد فيرفع الله له شجرة. شجرة، أتدرون أن هذه الشجرة الذي غرس كرامتها بيديه هو الله؟ الله له يدان اثنتان وكلتاهما يمين، لأن كل ما بار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام جل وعلا. فينظر العبد إلى الشجرة وينادي على الله جل وعلا ويقول: يا رب قربني إلى هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: فهل لو أعطيتك وقربتك إلى هذه الشجرة سألتني شيئا آخر؟ من معنى الحديث يقول: لا وعزتك لا أسأل غيره، لقد أنجيتني من النار وسأستظل بظل هذه الشجرة أشرب من مائها، وأسأل شيئا آخر؟ لا وعزتك لا أسأل غيره. فيقربه الله جل وعلا إلى هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، وبعد فترة يرفع الله له شجرة هي أفضل من الأولى. بإغراء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: فيرى العبد ما لا طاقة له عليه، يعني ما يقدرش يصبر على هذا، لا يستطيع. هو يا رب، وهو الذي قد أعطى العهود لله، يا رب، قل له ماذا تريد؟ يقول: يا رب قربني من هذه الشجرة، الشجرة الثانية، أستظل بظلها أشرب من مائها. يقول الله: عبدي ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سأل؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غيره. هذا هو آخر سؤال. فيقربه الله إلى الشجرة الثانية فيمكث تحتها ما شاء الله، فيرفع الله له شجرة ثالثة على باب الجنة، شجرة ثانية خالصة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 500 عام. تخيل، شجرة تركب، الراكب وليس الماشي، الراكب يسير تحت ظلها 500 عام. شجرة غرسها الله جل وعلا بيده لأوليائه وأحبابه سبحانه وتعالى. فيرى الشجرة هذه على باب الجنة، فهذا بعقله: يا رب قرني إلى هذه الشجرة، أستظل بظلها، أشرب من مائها. فيقول: ما أفضرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سأل؟ فيقول: وعزتك لا أسأل غيره، وعزتك لا أسأل غيره. فيقربه الله جل وعلا إلى هذه الشجرة، فإذا ما اقترب منها، اقترب من الإيه؟ من الجنة. فإذا ما اقترب منها فتح الله له أبواب الجنة، فينظر إلى ما أعد الله لأوليائه فيها من نعيم، فيمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم ينادي على الله جل وعلا ويقول: يا رب اللهم لا تجعلني أشقى خلقك، اللهم أدخلني الجنة. فيضحك الله جل وعلا من عبده، فيقول الله للعبد: عبدي اسمع، ما الذي يرضيك مني؟ أتحب أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها معك؟ فيقول العبد لربه: يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ الدنيا عشر أمثال أتهزأ بي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك الله من عبده ويقول: لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. هذا آخر رجل. أقول الجنة يا الأحباب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، الحصى في أرض الجنة من اللؤلؤ والياقوت والمرجان، مجامر أهل الجنة من الألوة، المجمرة هذه التي تضعون فيها الطيب والبخور مصنعة من مادة الطيب والبخور، فما ظنكم بالطيب الذي سيوضع فيها إن كانت هي من الطيب؟ مجامرهم الألوة كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، زوجاتهم فيها من الحور العين. أول مطلوب يستقبلنك الحور العين، يغنين لك في غناء الجنة. نعم، كما في معجم الطبراني، في معاجم الطبراني الثلاث يغنين لك من الحور العين، يقول لك ايه؟ نحن الخالدات فلا نمتن، لا نموت، مفيش موت في الجنة، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخيرات الحساب، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكن له. شوف، أعدهم الله جل وعلا بيديه لأهل الجنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو نظرت حورية من حور الجنة وابتسمت لأضاءت ما بين السماء والأرض، ويقول لو أظهرت خصلة من خصال شعرها لملأت ما بين السماء والأرض طيبا، ويقول لو تفلت في البحر الأجاج لجعلته عذبا فراتا بإذن الله. لا إله إلا الله، جنة شيء عجيب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبها. وأصدق وصف للجنة لا بد وأن يكون من خالقها جل وعلا. يقول الله سبحانه في سورة الإنسان في وصف الجنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لا إله إلا الله، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما تحتاج فيها مكيف، لأن الله قد كيفها بقدرته لأوليائه، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ثمار أهل الجنة مذللة بقدرة الله جل وعلا. فمعاذ رضي الله عنه يسأل في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. سؤال عظيم. من أجل ذلك قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله لقد سألت عن عظيم، عن عظيم هذا الذي يدخلك الجنة ويباعدك من النار، إنه عمل عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أن يدخلك الله الجنة وأن ينجيك الله من النار. بالله عليكم، والله ما صلى المصلون ولا زكى المزكون ولا حج الحاجون ولا قام الليل القائمون ولا بكى الباكون وما تضرع إلى الله المتضرعون والمتذللون إلا وهم يطمعون من الله جل وعلا في جنته ويستعيذون بالله جل وعلا من ناره. من أجل ذلك جاء أعرابي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سأله الرسول وقال: ما الذي تدعو به في صلاتك؟ بأي شيء تدعو الله جل وعلا؟ فقال الأعرابي البسيط: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنا لا أحسن الدعاء الجميل الذي تدعو الله به أنت معاذ، فإني رجل على قدري وعلى وبسيط، لا يمكن لي أن أدعو الله بهذه الدعوات الجميلة التي أسمعها من شرح معاذ. إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له الرسول: فماذا تدعو؟ قال: لا أدعو إلا بهذه الدعوة، أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له الرسول: حولهما ندندن، حولهما أنا معاذ ندندن. يعني ما دعونا الله جل وعلا إلا ونحن نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله جل وعلا من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليك. فماذا كان جواب الحبيب أيها الأحباب؟ ماذا كان جواب الحبيب على سؤال معاذ بالذي على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ ما هو العمل الذي يدخلك الجنة ويباعدك عن النار؟ انتبهوا معي. قال له صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحرص والانتباه والاهتمام المعاذ. فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ زيادة في العطاء. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، أي وقاية، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال الرسول: يا معاذ، قال: لبيك، لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: يا معاذ، أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حديث جميل يحتاج في شرحه إلى سنين، لأن لو توقفنا عند كل فقرة من فقرات كلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها كثيرا بل آلافا من الدروس والعبر. العبرة التي أخذناها في هذه الجلسة أن معاذا يسأل عن عمل عظيم، وهنا فرق كبير أيها الشباب وأيها الأحباب بين اهتمامنا وبين اهتمام أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الشباب في هذه الأيام يهتم كيف أركب أفخم السيارات، وكيف أسكن أبهى القصور والعمارات، وكيف أرتقي إلى أعلى الدرجات، وهكذا. لكن اهتمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اهتمامنا أن يدخلنا الله الجنة وأن ينجينا الله من النار. لأنك مهما عشت فأنت راحل، مهما أكلت فهو إلى ما يعف اللسان عن ذكره، مهما سكنت في أضخم القصور والعمارات وركبت أضخم السيارات فإلى أين؟ إلى أين بعد ذلك؟ كم من ليلة نفرح بها، يفرحون ويسهرون ويضحكون ويمرحون، وفي الصباح الباكر يبكون. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وصدق من قال: كل باك فسيبكى. شكرا ليه؟ أنت اليوم تبكي على خلانك وأحبابك، وغدا سوف يبكى عليك. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. أيا من يدعي الفهم أولاكم يا أخي الوهم، تعبي الذنب والذنب وتخفي الخطأ الجنب، أما بان لك العيب أما أنذرك الشهيد، وما في نصفه يريد، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم كثيرة السهو وتختال من الزهو وتنشط إلى اللهو، كأن الموت ماعا كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم في القبر، هناك الجسم ممدود ليستاكله الجود إلى أن ينخر العود ويمشي العظم قطرا، فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخصم اللجة اليم، بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. صلى الله عليه وسلم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وافتح سجلك وافتح ملفك ويفتح كتابك، وإذا به فلا صدق ولا صلى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن كذب وتولى. وهنا يتمنى الإنسان الرجعة، يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيأتيه الجواب مرعبا مذهلا: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لقد كنت في دنياك أنزلنا إليك الكتب وأرسلنا إليك الرسل وجعلنا العلماء في دنياك يذكروك ويرهبوك ويرهبوك، فأعرفت ونسيت أنك راحل إلى الله. خدعتك الدنيا وغرتك الدنيا وغرك الشيطان وخدعك الشيطان، وقال: افعل ما شئت، انت اليوم في شباب، اسعد بهذا الشباب، لا تطع ربك، لا تقم لصلاة الفجر، لا تقم لليل، لا تصلي، اسعد بشبابك وافعل ما شئت. فاذا ما ادركك الشيب عليك ان تقبع في المسجد تطيع ربك. هل ظننت ان تعيش الى هذا العمر ايها المسكين؟ هل ظننت ان تلقى الله على طاعة؟ اغتنم، فان الموت يأتي بغتة، ان اقرب غائب ننتظره هو الموت، وانتم اليوم في غاية الشباب وفي غاية القوة وفي غاية الصحة، فتحركوا لدين الله جل وعلا وتحركوا لطاعة الله عز وجل. من سيتحرك للدين ان لم تتحركوا انتم؟ من؟ هل ستنتظرون المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات يتحركون لدين رب الارض والسماوات؟ لا والله، أنتم أهل هذه الأمانة وأنتم أهل هذه المسؤولية، فتحركوا لطاعة الله ولدين الله جل وعلا. واعلموا بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يسخرنا لدينه، إنه شرف عظيم، والله شرف عظيم أن يسخر لدين الله جل وعلا. أسأل الله أن يسخرنا لدينه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا والأوزار، وأن يبارك في إخواننا أصحاب هذه الدعوة. شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نختم بهذه القصيدة التي ذكرنا بحقيقة دنيانا، والتي ذكرنا بها سيدنا علي زين العابدين عليه رحمة الله، فقال: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجنبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واشتد نزعي وصار الموت يجنبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني وينجبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني وينجبني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منه فجردني من الثياب وأعراني وأفرجني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وأخرجوني من الدنيا فأسفا فواتف على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن جلنني ومنكر ونكير ما أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعني وأقعداني وجدا في مسالتي ما لي سواك إلهي من يخلصني وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني يا نفس ريحك توبي واعملي حسنا يا نفس ريحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن وامن علي بعفو منك يا املي فانك انت الرحمن ذلني وصلى الله